فليؤمن ومن

نعم الثواب. يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور الذهب وحلونا فيها من أساور من